Come on now. يا ليلة قول الله تعالى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الآية أو بعض هذه الآية هي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله فلا إله هو نفي العبادة عن ما سوى الله وإلا الله هو إثبات العبادة له وحده سبحانه وتعالى هذا هو حقيقة هذا الدين أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا فمن قال أو ادعى أنه يعبد الله ويشرك به فلم يأتي بالتوحيد حقا ومن أقر بدين غير دين الإسلام فهذا لم يحقق التوحيد ولم يكفر بالطاغوت فمن أقر بمذهب غير دين الإسلام من المذاهب الأرضية أو الأديان الوثنية أو المحرفة والمبدلة فإن هذا لم يكفر بالطاغوت ولم يحقق كلمة التوحيد ولم يعبد الله وحده حقا فإنه لابد من النفي والإثبات فلا إله نفي فكل معبود سوى الله فهو باطل وكل عبادة لله هي حق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا إله يعني لا مألوه لا معبود حق إلا الله فالمعبودات في الكون كثيرة موجودة ولكنها باطلة قال الله تعالى أئفكا آلهة دون الله تريدون فيوجد في الكون كثير من الشركيات والأمور المكفرة الأقوال والأفعال والاعتقادات وكل هذا باطل فلا يمكن أن تحقق التوحيد إلا أن تكفر بالطواغيت كلها وتكفر بأصحابها وهذا الذي كان عليه الخليل إبراهيم تحدى الأرض أهل الأرض جميعا وكسر أصنامهم حتى أججوا له نيرانا وأدخلوه فيها وخرج منها حيا بعد أيام ولم يؤمن به إلا ابن أخيه لوط مع كونهم رأوا هذه الآية عيانا بيانا واضحة ظاهرة ولكن الله تعالى لم يفتح قلوبهم بالإيمان لم ينور قلوبهم بالإيمان لم يهديهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإيمان الحق هذا دليل يا إخواني على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وأن الذي يقذف النور في القلب هو الله سبحانه وتعالى. فأبو طالب لم يملك له الرسول شيئا. أبو الرسول صلى الله عليه وسلم والده نفسه وأمه لم يملك لهما شيئا. إبراهيم لم يملك لأبيه شيئا. وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قليل في هذا العالم من يتكلم في التوحيد ومن يحقق التوحيد حقا ويكفر بالطاغوت. كثير من الأعلام والخطب في القنوات الفضائية وفي المساجد ويندر أن تجد من يتكلم في تحقيق التوحيد والدعوة إليه والصبر على هذا الأصل العظيم أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وقال الله ورسوله أعلم من دفع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش بعد حياة النبي واحد كده، إن الله أعلم. وكذلك هذا في أمور الدين وليس في أمور الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فلسنا مثل الشيعة الذين يعتقدون العصمة لأئمتهم، بل إنهم أحيانا يعطونهم شيئا من خصائص الألوهية. يقولون إن أئمتهم لا ينسون، وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا ويمنعون من شاءوا، وأنهم لا يموتون إلا إذا شاءوا. أشياء كثيرة موجودة في كتاب الكافي للكليمي مثل البخاري عندنا. وشرك الشيعة معلوم للجميع، هذه أوثانهم التي يسمونها القبور المقدسة في العراق، في إيران، في لبنان، يعني تجد يعني البحرين دي ثلاثة أرباع شيعة، الكويت أربعة شيعة، المنطقة الشرقية في السعودية شيعة، مصر دي كانت شيعة 200 سنة، والكنائس اللي موجودة القديمة دي ما بنيت إلا في عهد الشيعة في مصر، لأن أصل مصر فتحت بالقوة، والبلد اللي تفتح بالقوة ما ينفعش يكون فيها كنيسة خالص. وكذلك من الأمور المقررة لو أي مكان فيه مسجد ما ينفعش يكون فيه كنيسة فيه، لأن لا تصلح قبلتان في الأرض. ولكن شيوخ الفضائيات يجيزوا ما يشاءون، ويقول لك الجمهور واللي جمعه 25 شيخ وكنيسة الجيزة، هم يقولوا زي ما هم عاوزين، هم يدهنوا المجلس العسكري، المجلس الإنجليزي، دي مش مشكلتهم، دي هي مشكلتهم هم. نحن لا نؤمن إلا بالله وحده لا شريك له، ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسير إلا على هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فما تلزموننا ولا تقولون قال فلان وعلان، دي من وساوس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، فحذار من نصب الخلاف جهالة بين قول النبي وبين قول فقيه. شوف أنت اقرأ فتوى الكنائس القاهرة ومصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأجيب لك الصفحة وجزء 28، حوالي يمكن 40 صفحة. وانظر ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية على كنائس مصر. فكل هذا اللي موجود الأصفر ده، دي كان في عهد الشيعة الباطنية الزنادقة اللي كانوا لا يؤمنون بالبعث، الذين كانوا يؤلهون حكامهم حتى قال قائلهم شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت واحد القهار، وسجدوا للحاكم بأمر الشيطان هم أزهر. رجل كان يدعو إلى تأليه حاكم الشيعة في مصر اللي يسمى الحاكم بأمر الله، هو الحاكم بأمر الشيطان. هذا الرجل اسمه محمد إسماعيل ويلقب بدرزي، ولما كان يدعو بهذه الدعوة وقام عليه بعض الناس فر إلى لبنان، وهناك أسس ما يسمى اليوم إلى يومنا هذا طائفة الإيه؟ الدروز. شفت بيت كده بيت طرف الدروز منين؟ كان أصله رجل هنا في مصر في أيام حكم الشيعة، والشيعة حكموا زمنا كبيرا 200 سنة، حتى إن ابن الجوزي كتب كتابا سأسماه النصر على مصر، لأنه كان مصر وقتها حكومها الشيعة الزنادقة الباطنية. لكن مع تقادم طول الزمان ومئات السنين بتتغير الأمور، يظن الناس الحق باطلا والباطل إيه؟ حقا، والشرك توحيدا والتوحيد شركا. انظر للوثنيات اللي موجودة في مصر دي كلها، من قبور في كل قرية أوثان. لقد رأيت في هذا البلد منذ أكثر من 30 عاما امرأة تطوف بضريح بالجاموسة، جاموستها كانت معها جاموسة وتطوف بها قبل الفجر، والله رأيت عيني رأت هذا قبل 30 سنة، وهي تطوف بالجاموسة حول هذا الوثن الذي يسمى أبو علي. وأوثان كثيرة الناس يتبركون، وما سنة أوثان موجود يعني، كان أيام ما يسمى بالثورة، ولما سقط أمن الدولة بعض هذه الأوثان هدمت في مصر، لكن هنا في المنصورة ما سمعناش إن في وثن هدم، ما فيش طبعا، لأن هنا في المنصورة يعني معروف الدعوة واضحة، ظاهرة مش دعوة على التوحيد الحق المبين، البراءة من الشرك والمشركين، الناس خلاص يا عم كل واحد على دين الله يعينه، اللي يروح البدوي يروح، واللي يروح الحسين يروح، واللي يروح أنصار السنة يروح، واللي يحوط ماشي وكله بالله ولله، هذا كلام باطل، في توحيد وفي شرك، اللي يذهب يطلب المدد والغوث من الأموات دي مشرك بالله، دي مشرك بالله سبحانه وتعالى. ما ينفعش ان احنا نقول على ده ان هو مسلم اصلا، انه ما يمكن يجتمع الشرك والاسلام ابدا، كيف يجتمع النقيضان؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين بعض الناس يسأل يقول لك طيب ما في بعض الناس بسياراتهم وسيارات وحافلاتهم وتكاسي ويوصلوا أصحاب الموالد والكنائس، إزاي ده دي أماكن شركية، ما ينفعش إن أنت تتعاون معهم على الإثم والعدوان. لكن إحنا بنقول ما يجوز الواحد يشتغل في بنك ربوي ولا يعمل شاي في بنك ربوي، لانه ده بيعين على الاثم والايه؟ والعدوان، ولا يأجر محل مخزن لبنك ربوي، فكيف باماكن الشرك؟ ما يجوز لك ان تتساهم وتساعد وتتعاون فيها، لابد انك تحذر منها ومن اصحابها. مظلم الشرك هو كان الناس بتفكر، والناس بتفكر ان الشرك ده كان ايام ابو جهل وبلاء وخلاص وخلاص انتهى الامر، يعني الشرك ده كان في الزمن الماضي في اقوام قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. لا والله، الشرك الان موجود اكثر من ايام ابو جهل وبلاد، لان ما كانش ايام ابو جهل وبلاد في ناس بتعتقد ان في اربع اقطاب بيتقروا الكون. الان لو سالت واحد احد الرفاعيه أو من كان على الطريقة الشاذلية ولا الجيلانية أو هذه الطرق، وهي طرق كلها طرق الشيطان. تقول له من يدبر الكون؟ لك الطبقة أربعة، البدوي والدسوقي والرفاعي والجزمي. ده البدوي هذا أصلا في التاريخ، أحمد البدوي أصلا لم يدخل المسجد إلا مرة واحدة، بال فيه ثم خرج منه. البدوي هذا أصلا كان جاسوسا، يعني أصلا ما كان، يعني أعتقد أكثر القبور اللي في مصر ديت يا إخواني عشان تعرفهم من الناس، عقولهم خفيفة، عقولهم خفيفة، سفهاء الأحلام، لا ما عندهم علم ولا فقه ولا ثبات ولا شيء من العقل والدين. أكثر القبور دي كلها مبنية بمنامات شيطانية، يقول الواحد من هؤلاء يأتيه الشيطان في المنام ويدعي أنه رسول أو أنه واحد من أهل البيت، يقول في المكان الفلاني مدفون واحد من الصالحين أو الأولياء أو يعني أحد الصالحات أو أحد واحد من أهل البيت، وبعدين فجأة نجد يبنون قبرا ضخما ويزينونه بالأنوار ويلونونه بالألوان الخضراء ويدعون الناس إلى الاحتفال به وتعظيمه، ثم بعد ذلك عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. هذا تدارك في المكان اللي يقول عليه الحسين، اصلا كان بعض العلماء قال لك ان مدفون فيه واحد نصراني، مدفون فيه واحد نصراني، اصلا المكان اللي يقول عليه المكان الحسين. الحسين اصلا رضي الله عنه استشهد في العراق، ورأسه نقلت ودفنت في بجانب أمه فاطمة رضي الله عنها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقال إنه في مصر، أن رأسه في مصر أو العراق أو عسقلان أو الشام أو في كمان خمس أماكن، تسع أماكن، وكل مكان تجد يعظمونه ويطوفون به ويعبدونه من دون الله. انظروا إلى هذا السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، هؤلاء الذين هم بعيدون عن ملة الخليل إبراهيم، التوحيد واجتناب الشرك قليله وكثيره، هؤلاء السفهاء، لأنهم بعدوا عن الدين الحق، وهؤلاء لا عقول لهم، فهم سفهاء في الدين وفي العقل. فين الناس تتكلم في التوحيد؟ النهارده لما تيجي حتى في قناة من القنوات الفضائية، ده هو بيساعد المشركين على شركهم. تجد فضيلة أكبر أحسن شيخ هنا في مصر في قنوات الفضائية، طبعاً قنوات الفضائية الله سبحانه وتعالى يجنبنا إياها، لأنها أصلاً ما تدعو إلى التوحيد الحق المبين. كل ما عندهم رقائق وفضائل أعمال، كفالة أيتام، شؤون اجتماعية، لأنهم مصلحين اجتماعيين، لكن احنا عاوزين دعاء للتوحيد الحق المبين، دعاء يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، ولا يخافون في الله لومة لائم، لا يجاهلون ولا يجاملون في دين الله سبحانه وتعالى. مش يكون هو قاعد مع الشيعي ويحاول يدهنه ويتسيس معاه، ويبقى راجل دبلوماسي وراجل رقيق وحلو، طب ما انت الشيعي ده كذاب، ده منافق، زنديق، ازاي انت تصاحبه اصلا وتدهنه؟ الصوفي هذا اللي انت قاعد تسيسه وتجامله اصلا ده مشرك بالله. قول مدد يا رفاعي يا بدوي اغثني، بيعتقد بالاقطار والنجباء والاوتاد والابدال والغوث، ازاي واحد يكون يجامل مشرك، او سواء كان شيعيا او صوفيا او يهوديا او نصرانيا او علمانيا او ديمقراطيا او ليبراليا، كيف تجامل هؤلاء وهم اعداء لربك، اعداء لدينك، اعداء لرسولك؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. الله اكبر، تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هؤلاء الليبراليون والعلمانيون والديمقراطيون الذين يقولون إن الدين لا يصلح الحكم به في هذا الزمان، إن الدين كان الحكم بالشرع ده كان في زمن قديم قبل الطيارات والنت وقبل الحضارة والعصر الحديث. هؤلاء مجرمون كاذبون، يكذبون الله، يطعنون في دين الله سبحانه وتعالى. والله جبنا براء منهم كما نحن على ملة الخليل إبراهيم، نحن براء من هؤلاء ومما يعبدون من دون الله. كفرنا بهم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى يوحدوا الله وحده لا شريك له ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن هنكمل وهنجلس مع هؤلاء وندهنهم. الآن تجد الواحد منهم زي مثلا حزب التجمع الشيوعي ده، الرئيس بتاعه أو الرئيس بتاعه يقول لك الحاج فلان الحاج خالد. يا سلام، يعني عندهم إنه ممكن الشخص يبقى شيوعي وديمقراطي وما فيش مانع إن يبقى الحاج فلان ويبني مساجد ويصلي ويصوم ويزكي. لكن بالنسبة بقى لأمور الحكم الاقتصاد والأحكام والحدود والجهاد وأمور العقائد دي بقى ياخدها بقى من أي مذهب تاني، بقى ياخد من مذهب ديكارت ولا مذهب يعني جيمس جون بول سارتر ولا مش عارف جون لوك ولا ياخد من أي مذهب من المذاهب. وأنت عارف تعرفون الآن اللي هي الدول أكثر الدول الأوروبية والعربية ماشية بطريقة اللي هو صاحب نظرية العقد الاجتماعي اللي هو اسمه إيه؟ هذا جون بولز شخص لا هو ها يعني هو واحد يعني كان من المفكرين الاوروبيين. هو اصلا هذا طبعا كافر، طبعا اول حاجه كافر وشاذ وزاني. هذا الشخص هذا صاحب نظريه العقل الاجتماعي، هو كانه الماني او امريكي. المهم انا مش علينا اسمه، لكن الشاهد ان هذا الرجل اللي هو اكثر مدن اوروبا وامريكا اللي هي اللي ماشيه على الطريق الديمقراطي واللي عاوزين العالم العربي وما يسمى بالعالم الاسلامي كله يمشي على النظريه ديت، هؤلاء هذا الرجل ماشيين على نظريه الرجل هذا في الدول المدنيه ما يسمى بالدوله ايه؟ الدول المدنيه. وزي تجد بعض الناس هنا اللي بيشوفوا الانتخابات ولكن يريدوا دوله مدنيه ذات مرجعيه ايه؟ اسلاميه. بيكذبوا بيخدعوا الناس، كلمة ذات مرجعية إسلامية ديت بيخدعونا بها، لكن ده كذب، لأن أنتوا عاوزين دولة مدنية على طريقة هذا المفكر الأوروبي صاحب نظرية العقد الاجتماعي وهو شاذ وزاني وقبل ذلك هو كافر بالله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. حتى إن مفتي مصر الموجود الآن لما سُئل عن الجزية فطبعا استشهد بهذا المفكر الاوروبي ولم يقل قال الله ولا قال رسول الله. والله يا اخواني سمعته باذني هاتين، ويعني هو رجل ساله عن الجزيه والكلام عن الجزيه، فقال له فاستشهد بهذا المفكر الاوروبي ان ديت يعني كان الجزيه دي معنى كلامه ان كان في زمن ما وكان في وضع اجتماعي قديم، يعني ما ينفعش تطبق الايه؟ الآن طبعا في شيوخ آخرين قالوا إن النصارى بتدخل الجيش الوقتي فما ينفعش يكون عليهم إيه؟ جزية. وفي شيوخ طبعا من نوع ثالث معروف من لديكم ومن هذا البلد المنصورة يقولوا إيه؟ مشهورين جدا، يقولوا الضرائب تحل محلها إيه؟ تحل محل إيه؟ الجزية. سبحان الحي الذي لا يموت، ده آية واضحة في كتاب الله، حتى يعطوا الجزية عية وهم صاغرون، لأن الجزية دي من اللي يدفعها؟ هم أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكافرين والمشركين من أمم الأرض. إذا لم يسلموا فإنهم يذعنوا لأحكام الإسلام ويدفعوا الجزية عن يد وهم صابرون، لأن دفاع عزة الإسلام والمسلمين. لكن الشيوخ الآن منهزم، أكثرهم منهزمون، يريدون أن يسايروا الواقع والعالم اللي عايشين فيه. يقول لك دي واقع خلاص، لابد ان احنا نسيره ونحن نمشي، يعني نمشي جنب الحيطه. وبعض الناس يقول لك لا، نمشي جوه الحيطه. وسمعت قول اخر، نمشي تحت الارض. والله امور غريبه دي. هذا يصدق فيهم انهم هؤلاء خافوا الشيطان، لم يعملوا بقول الله تعالى في الآية التي استمعناها لها الليلة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الشيطان يخوفكم أيها المؤمنين، أيها الناس، بأوليائه فلا تخافوه، إنما خافوا الله. الشيطان يقول لك لا، إد بسرعة، إد بسرعة، إحدى لحيتك، ما تصليش في مساجد السنيين، مش عارف ما تتكلمش في التوحيد، ايه؟ اصل امن الدوله ماشيه وراك، او هيوصلها خبر ان انت راجل من التكفير، وراجل من المتطرفين، من الارهابيين، يوم الشخص ده ايه؟ الشيطان اللي هو يوسوس له، خلي بالك، يوم هو خاف ويمشي كل جنب الحيطه، ولما يمشي جنب الحيطه ايه اللي يحصل له؟ طبعا هينتكس ويترك دين التوحيد. ويعيش بقى مثل بهائم الانعام. من هم اضل من بهائم الانعام؟ لا يكون همه الا الاكل والشرب والشهوات والاولاد والبيت والزواج وخلاص. ودي هي رسالته في الدنيا. احنا عاوزين دي رسالتنا، سنه الحياه. يقول هم الناس يقولوا كده، خلاص انا اديت الرساله اللي عليا، جوزت العيال وخلاص واديت الرساله. دي رساله اللي عليك؟ دي رساله اللي انت خلقت من اجلها؟ أنت خلقت عشان تجوز العيال وتاخد معاش ووظيفة وبيت وخلاص، ودي رسالتك؟ والله ده يبقى بهيمة الأنعام يبقى أحسن من هذا، لأن بهيمة الأنعام هي بتاكل وبتشرب وتتناسل. وإيه يعني أي، حتى الطيور بهائم الأنعام كل ده أولاء يرزقون ولهم فترة في هذه الحياة ويموتون. هي دي رسالتك أيها المسلم؟ والله دي ما هي رسالة أصلاً أنت خلقت من أجلها. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شوفوا الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يفتحوا بلد كانوا يسيبوها لاهلها، يزرعوها، يستثمروها، ويفتحون باقي البلاد في سبيل الله. فتجد الواحد منهم كان يسكن في المدينه ويموت ويستشهد على ابواب القسطنطينيه، يستشهد في اماكن كثيره من الارض. ليه؟ لانه يريد ان ينصر دين الله سبحانه وتعالى، يريد هذا يعيش لله سبحانه وتعالى وبدين الله وينصر دين الله، فانه قائم بدين الله لله ولله وفي الله، ولا يخاف الا الله سبحانه وتعالى، ولا ويتقي الله عز وجل في كل اموره. اما هذه الامور الدنيويه التي يتحدث عنها الناس هي تاتي لك، وان لم تاتي لك وهي مطلوبه ستأتيك بإذن الله سبحانه وتعالى بأقل سعي. تأتيك الدنيا وهي راغمة. وأما من يسعى إليها ويهتم بها فإنه سيهلك في أي أوليتها ولم يبال الله به. فيا عبد الله، لا تظن أنك خلقت في زمن وبيئة أنك تسير الواقع. لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لابد أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وحده. لابد أن تتقي الله عز وجل في كل أمر من أمورك. لا تقول أن الواحد خلاص يساير ويرضى بالواقع، لا. فالواقع إذا كان على غير الشرع أصلح، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.